السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس الثاني من كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ولما أنهيت المرة لقاء السابق التكلم في مسائل المواريث والفرائض، فجعلت جزءا بسيطا من هذا الكتاب هو الدرس الأول، وهو الذي سميت بدايته إرهاصة وتوطئة، وقوع الاضطرار إلى البيان والإظهار. وجعلنا تكلمنا إلى الصفحة السادسة، ومن أهم الكلمات التي ذكرتها في الصفحة الرابعة، أول الصفحة الرابعة، قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. يعني قال يعني أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل خفي أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. فكلمة سفيان بن عيينة رحمه الله في غاية القوة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ليبين للناس. فالإنسان الذي ليس عنده وعي ولا إدراك ولا تفقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث في الصحيحين. فقال: الحديث مضلة إلا للفقهاء. فالأحاديث موجودة، ولكن لن تفهم الحديث إلا عندما تستوعب قواعد علم أصول الفقه، عمود الخيمة للتكلم في دين الله. هناك ناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيد، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، وضعيف وصحيح، ومجمل ومبين. كل هذا يبين لك معنى الحديث. الحديث مضلة إلا للفقهاء. ثم نبدأ إن شاء الله في الصفحة السابعة، بداية تأصيل الإصابة اللي هي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. وبينت في الإرهاصة والتقدمة كلام أهل السنة والجماعة. ثم قلت، فبدأت بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن انتهيت فقلت: أما بعد، يعني هذا الصفحة السابعة وآخرها أما بعد. فلقد تعبدنا الله بالأصول الشرعية الأربعة الأم، والتي عليها مدار الأدلة الأخرى، وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. هناك قياس صحيح وهناك قياس باطل. القياس أن تقيس شيء على شيء لاشتراكهما في العلة، أصل وفرع. مثلا الخمر أصل، والنبيذ وكل المسكرات فرع، والعلة ذهاب العقل. الإسكار يؤدي إلى ذهاب العقل. حتى مسألة الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري ومسلم: لا يقضي القاضي وهو يقضي وهو غضبان. فالغضب يجعله مغلق العقل في التفكير. فمسألة القياس الصحيح الذي يقوم على علة منصوصة، لأن العلل منها المنصوص، الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو علل مستنبطة. والعلة المستنبطة يختلف في اجتهادها ومعرفتها. فالعلة المستنبطة ليست بحتمية، أما العلة المنصوص عليها والتي القياس فيها جلي، هذا هو الذي يستقيم به الكلام. تمام؟ فقال قلت: قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما. بينت في كتب الأصولية: هناك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وخرجت منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. تمام؟ وكذلك المصلحة المرسلة التي اتفق عليها الصحابة كلهم، وكذلك العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة. يبقى كتاب، سنة، إجماع، قياس، استصحاب، مصلحة مرسلة، وعرف، وسد الذريعة. الذريعة هي الوسيلة إلى الحرام، فنسد الذريعة حتى لا يقع الإنسان في الحرام. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل في بداية الآية لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن الاختلاط والنظر إلى النساء وتتبع هذه الأمور يؤدي إلى كذا. فالله سبحانه وتعالى يسد الذريعة والوسيلة التي تؤدي إلى الزنا وإلى الحرام. تمام. قلت: وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لابد من في الصنعة التصنيفية والتأليفية، لابد أن تمهد للفكرة التي أردتها. عكش كتابي، خدت كتاب ولا لا؟ طيب ماشي. قال: وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالتنازع، قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالأصل الكتاب والسنة، كل ذلك بعد ذلك متفرع منهما. فالإجماع كما قال شيخ ابن تيمية: ليس هناك إجماع إلا وله دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. تمام. فمسألة كتاب وسنة وإجماع. فالإجماع الكثير لم يضبط أمره في مسألة الإجماع، لأن الإجماعات محدودة ولا يعرفها غالب الناس. لذلك قلت لك دائما مرارا وتكرارا مسألة حوزة وحياذتك لكتب الإجماع، لأنها تبين لك الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. قال: أمرنا سبحانه، قلت: أمرنا سبحانه وتعالى أن نرد النزاع إلى هذه الأصول لنهتدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا ميل ولا زيغ، فقيما. فهنا أن نرد التنازع إلى هذه الأصول لنهتدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وجعل هذا الرد شرط تحقيق الإيمان. فقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم منهم ابن القيم، فقال هنا: رد التنازع إلى الكتاب والسنة شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. أنت صليت من غير وضوء فصلاتك كاملة وباطلة لأنك لم تأتي بالشرط. تمام. فقال: لابد من رد التنازع إلى الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، لأن الإجماع مستنبط من الكتاب والسنة، والإجماع إما عليه دليل من القرآن أو عليه دليل من السنة. تمام. لأن الإجماع بدأ بعد موت رسول الله، ليس هناك إجماع مع الوحي. رسول الله في الدنيا ينزل عليه الوحي، والقرآن والسنة كالوحي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي والقرآن وحي. فبدأ الإجماع بعد أن مات رسول الله، وهذا لا خلاف عليه. وآية الدليل على الإجماع قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. تمام. قال ابن كثير في تفسيره، في تفسير هذه الآية: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل ما أو كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة. هناك إجماع وهناك تنازع. طب هذا أمر متنازع فيه عند أهل العلم حتى عند الصحابة، ففي هذه الحالة لابد من الرد إلى الكتاب أو السنة، لأن المسائل بعد موت رسول الله هناك إجماعات وهناك مسائل اختلف فيها. فالذي اختلف فيها بين الصحابة نعلم ونقول، هل نقول بقول عبد الله بن مسعود أو عمر بن الخطاب أو أبي بكر؟ هنا المرجعية في التنازع إلى الكتاب والسنة. فإن قالوا قولا ليس منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة واختلفوا، ففي هذه الحالة يرجع والمرجعية إلى أقرب الأقوال من الصحابة إلى الكتاب والسنة، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. فقال: وهذا أمر من الله تعالى عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه في أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فيها في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تمام؟ معك؟ طيب. احنا في صفحة 8. فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. هذا هو الأصل والمرجعية التي لا يستقيم على أمر الدين وأمر المسلمين إلا بهذا. عندما تكون خصومات ولا يرجع فيها إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى الإجماع، هذه خصومات باطلة تخالف الكتاب والسنة. ومن هنا يعلم القول الحق الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. خصومات على الهوى، على الشهوة، كما في هذا الأثر العظيم يكتب بماء الذهب في مروى أبو نعيم في حلية الأولياء، قال عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في شهوة، في هوى، في لا علم ولا عقل ولا بيان. الشهوة والهوى يدمران كل الأصول الشرعية. فلذلك هذه دعامة وأصل لك تعلم به القول الباطل من القول الحق، لا سيما إن اجتهدت في حفظ كتاب الله وتفسير كتاب الله وحفظ سنة رسول الله وشرح سنة رسول الله، وتعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة. فهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم سواء كان صغيرا أو كبيرا. الإنسان يتعلم إلى أن يتوفاه الله، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجد في أنفسهم حرجا البتة، لأنه قال الله وقال رسوله، ويسلموا تسليما، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، العقيدة الطحاوية: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وأيضا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ففي خصام نرجع إلى هذا، قال: ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالقضية هنا لجهل الناس وبعدها عن فجر الإسلام، تقول للعوام وأنت إن كنت تصلح بين الخصومات والشقاق فتأتي إليه بالدليل وبالآية وهو ليس عنده وعي وفهم بمعنى الآية ومعنى الحديث، فبتجد نفسك في ورطة وإشكال، هو لا يدري، وتحاول أن تجعله يدري فتأخذ معه جهدا، لأن قلة العلم مسألة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. ومن الجهل ما قتل. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. قد يعلم الآية ويسمع الآية ويعلم الحديث ويسمع الحديث، ولكن لم يصل إليه دلالات ومعاني التفسيرية والشرح للكتاب وللسنة، فهناك حالة من الاستغلاق، يغلق عليه عقله، كما في حديث سنن أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق بالغضب أو بالجهل أو بالغفلة أو بأشياء كثيرة تجعلك فاصلا عن الوعي وعن الفهم، فالذي يطلق هو غضبان فعلا فلا طلاق لأنه لا يدري ولا يريد، إنما الأعمال بالنيات. فمسألة عدم الفهم، وما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله خير، ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع إلى فصل النزاع إليهما خير. خير أفعل تفضيل، هو ليس المراد بالخيرية والأفضلية بل الوجوب والإلزام الحتمي، ما ينفعش غير كده، واخد بالك؟ فأفعل تفضيل ليست على بابها في كل الآيات والأحاديث، ده مهمة جدا للمعرفة يعني، لكن هي أصل، ولكن ليست بكل أصل به استثناء. وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء قال وهو قريب. قلت قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعلق رب العزة هداية المسلمين على اتباعهم للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم علماء هذه الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء بالنص الصريح الذي قاله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاشروا النبي في حله وترحاله وهم العلماء، نزل عليهم الوحي وسمعوا من رسول الله وهم صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان. فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والمعنى أن من كان إيمانه كإيمان الصحابة فقد اهتدى للتي هي أقوم إلى الصراط المستقيم. هذا الحديث الأثر العظيم، حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في رواية من هي رسول الله، وفي رواية من الفرقة الناجية، قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الصراط إلى الصراط المستقيم. ومن تولى عن هديهم، وهذه الآية قوية في هذا الباب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال إلى الصراط المستقيم ومن تولى عن هديهم، عن هدي الصحابة كما بينت في صحيح مسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، ستر ووقاية وحفظ وعافية، أمنة في الدنيا والآخرة، لأنهم أخذوا هديهم هو هدي الله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة ومن تبعهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال هنا فقد اهتدى للتي هي أقوم إلى الصراط المستقيم ومن تولى عن هديهم فهو في شقاق وضلال ما عاش. يعني ما دام هو يخرج عن هديهم وسبيلهم في ضلال إلى أن يتوفاه الله، إلا أن يمن على الله، يمن الله عليه بالرجوع والتوبة. فقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. والمؤمنون المعنيون في الآية هم الصحابة بلا خلاف بين المفسرين. وهذه الآية هي التي نزع بها الإمام الشافعي دليلا على حجية الإجماع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، شهادة من الله ورسوله، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. من اهتدى بها فهو مهتد، هو هذا، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصير. قلت وهذا ظاهر جدا، وظاهر جدا أن عمر بن عبد العزيز قد نزع بالآية السابقة وفسرها في كلامه هذا. قلت أصول الأدلة الشرعية كذلك، قال شيخ الإسلام تيمية في المجموع: فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي اللي هو القياس الصحيح، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى شريح قال: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس إجماع المسلمين، وفي لفظ فبما قضى به الصالحون، لأن أهل الإجماع هم أهل الحق الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، وهم العلماء العالمون العاملون المعلمون. هذا كما نقل الإجماع ابن تيمية في صفة العالم الرباني: العالم العامل المعلم. عالم يعلم الكتاب والسنة، عامل يعمل بما في الكتاب والسنة ثم يتعداه إلى التعليم، يبقى عالم وعالم ومعلم. هؤلاء هم الذين يقتدى بهم. فقال: فبما قضى به الصالحون، هؤلاء أهل الإجماع. فإن لم تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في إجماع الصالحين، فإن شئت أن تجتهد رأيك. والذي يجتهد إنما أهل العلم الذين يعلمون تأويله. واحد يبقى ما ليس عنده علم فيجتهد، هذا اجتهاد باطل. وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس. قلت وأثر هذا، أثر عمر هذا، رواه الدارمي في المقدمة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، وهو أثر صحيح ثابت عليه مدار الفتوى، ولفظه عند ابن حزم: فإن لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله فاقضي بما قضى به أئمة الهدى. قال الإمام أحمد فيما نقله الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. معنى الكلام ده إيه؟ كلام في غاية الفقه والوعي. قال: إنه ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، فتكلموا الصحابة في كل ما سيكون بالأصول الشرعية التي تعلموها من الكتاب ومن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فأتوا بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية وكل القواعد في كل علوم الشريعة، وأتوا بالتقعيد الكلي الشمولي الذي يعلم الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ضوابط التكلم في النوازل. يأخذون قواعد أصول الفقه والقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية، وبهذه القواعد والمقاصد إذا أتت إليهم نازلة ليس فيها كتاب ولا سنة رجعوا إلى التقعيد الكلي الذي يبين لهم كيفية التكلم في هذه المسألة. وأما أثر ابن مسعود فرواه الدارمي في المقدمة من سننه وابن عبد البر في جامعه والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن حزم في الإحكام والنسائي في سننه، وقال: هذا الحديث جيد. قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ما كان الناس يستفتوننا. شوف الكلام، أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك. طالب العلم يبدأ في علمه ويجلس عشرات السنين، ثم يشد الله عوده فيبدأ يتعلم التكلم في دين الله ثم يستفتى. فقال هنا أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، حدش حاسس بينا. فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، يبين لك الأسس التي بها يقضى وبها يفتى، فليقضي بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقضي به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. الصحابة كلامهم يشبه بعضه بعضا، لأنهم أخذوا من منبع واحد، من منبع النبوة، والنبوة أصلها في القرآن، فلا جرم أن، أي حقا فلا جرم أن تتشابه قلوبهم وتتشابه أقوالهم، لأنهم من معين واحد، كما بينت في بعض كتبي لا سيما كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، وبينت مسألة التوحيد. مسألة التوحيد ليس يقتصر على توحيد الإله سبحانه وتعالى، ولكن يقتصر وكذلك على توحيد المنبع، توحيد الفتوى، توحيد الاستنباط، توحيد التكلم في دين الله. ما معنى التوحيد؟ أن يكون المنبع واحد موحد، كتاب سنة إجماع قياس صحيح. فإن لم يتوحد المنبع أتت الفتاوى على خلاف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن هنا حدث الشقاق والمصائب التي حدثت على مر العصور والأزمان عندما استفتوا بغير الأصول الشرعية. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. حديث صحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، بغير علم أو بعلم مع الهوى، في جهل وفي علم، ولكن في علم نافع وعلم أريد به الدنيا للآخرة. فنسأل الله السلام والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تكلم الشيخ الإسلام تيمية عن الأصول الأربعة، الكتاب، السنة، الإجماع، الاجتهاد، تحت فصل سماه أصول العلم والدين كما في مجموع الفتاوى. أقوى الإجماعات إجماع الصحابة، قال الشيخ الإسلام في المجموع. أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي إجماع المسلمين، الكتاب، السنة، الإجماع، الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين، والمفروض الطريق الثالث يعني كتاب سنة إجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام. تمام؟ وأهل الحديث والكلام وغيرهم، والمعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. المرجعية إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وعليه فأقوى الإجماعات هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، هو المرجعية كما قلت مرارا وتكرارا. أهل العلم منتشرين في شتى أنحاء الدنيا، شتى أنحاء المعمورة، حتى في الدول غير المسلمة في روسيا وأمريكا والصين واليابان، هناك من هم مسلمون ومن هم من أهل العلم. فلا يستقيم أن نقول في هذا الزمن اتفق أهل العلم وأجمعوا على كذا، لأنه لم يكتمل وتكتمل شروط الإجماع، لأن هناك كثير من العلماء لا يعلمهم جل الناس. واخد بالك؟ مش قضية قضية شهرة فحسب، لا والله المسألة. لذلك قلت وعليه فأقوى الإجماعات هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا خلاف فيه. أما بعد الصحابة فالأمر اختلف قليلا. يعني قلت يقدم الإجماع في قوة الإجماع في قوة الاستدلال على الكتاب والسنة، وهذا من أقوى الكلام الذي سمعته من سنين عدة في مسألة أهمية ومنزلة وحجة الإجماع. قلت ثم الإجماع مقدم في قوة الاستدلال به على الكتاب والسنة، مع إن الكتاب والسنة أصل الإجماع، والإجماع متفرع من الكتاب والسنة، فكيف يقدم الإجماع على الكتاب والسنة كما سيأتي. وذلك لأن الآيات لأن لآيات القرآن وجوها واحتمالات تفسر بها، إن لهذا إن للقرآن وجوها كما قال عمر بن الخطاب وكما قال أبو الدرداء وكثير من الصحابة، إن للقرآن وجوها، الآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكلها محتمل، ولكن الاحتمالات الصحيحة مش الباطلة. وكذلك الأحاديث، دلالة الحديث، لابد أن تفهم الحديث وتشرح الحديث، وكما قلت لك كلام سفيان بن ابن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، وذلك بالنسبة إلى الإجماع. وهذا الكلام قد انعقد عليه الإجماع، يبقى الآية تحتمل التأويل إلا الآيات التي أجمع عليها أنها كذا، أو الأحاديث التي فسرت ودلالتها كذا، ده إجماع. في هذه الحالة الآية تقدم على الإجماع والحديث يقدم على الإجماع، لكن غالب الآيات وغالب الأحاديث تحتمل كذا وكذا، فلذلك قدم الإجماع كما سيقول. قال الإمام الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك الحمياري الفاسي أبو الحسن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، والذي يقتضيه إجماع المحققين الأصوليين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت الإجماع يعني أي الكتاب والسنة أصول الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا كان نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا في إجماع عليها. فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج جمع حجة، فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل إليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإجماع من أقوى البرهان ومن أقوى البينة ومن أقوى الحجج، ليه؟ لأنه أجمع عليه، أما الآيات فيها خلاف، ففي هذه الحالة يقدم الإجماع لأنه إجماع الأمة، إجماع أهل الحل والعقد. هذا مع الوعي والفهم، حتى لا يختل الفهم عند البعض كيف يقدم الإجماع على الكتاب والسنة. هذا كلام إمام فقيه أصولي حافظ أبو الحسن بن القطان، وهذا كلام مجمع عليه، لأن المسألة هنا كما قلت الحديث مضلة إلا للفقهاء، الحديث مضل إلى الفقهاء. هذا تقديم الإجماع على الكتاب والسنة يوافق ما قاله الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضل إلا للفقهاء. قلت وسيأتي كلامه بتمامه مفصلا، أي كلام ابن أبي الحسن بن القطان. خلاص طيب سنة. ولقد نقلت الإجماعات المستفيضة على أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الكرام لم يختلفوا في مسائل العقيدة وأصول الدين. كل هذا الذي التقديم، انتبهوا لمن فتح الله عليه العلم وتكلم في دين الله وأتى مثلا بمقالات أو بأبحاث يفهم صفة والصنعة التصنيفية. أنا مهدت لك بمقدمة ثم مهدت لك بأمور كثيرة ثم جعلت مسائل قوة الإجماع حتى أبين أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة وأجمعوا على مسائل العقيدة. فليس من السهل أن تتكلم في مسألة، لابد أن تدرس شروط تكتمل عندك عندما تتكلم. انتبه، لا تتعجل، لا تتعجل. فالمسألة هنا لابد من الوعي والإدراك وحسن التحقيق والتقصي. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. ونحن ليس في عهد كعهد الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو شيخ ابن تيمية أو ابن القيم وابن كثير والذهبي وهؤلاء. لا، المسألة اختلفت. في وقتهم كان الأمر هينا وكان العلم قريبا لا بعيدا، والأمر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فانتبهوا إلى هذه الأمور، بارك الله فيكم. تفضل. طيب، ولقد نقلت الإجماعات المستفيضة على أن الصحابة والسلف الكرام لم يختلفوا في مسائل العقيدة وأصول الدين، بل أجمعوا عليها كلها ولا خلاف بينهم البتة. لذلك في إن شاء الله المرة القادمة في المسألة الأولى بيان في صفات أهل السنة والجماعة، وبينت مسألة الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، بين المسائل التي أجمع عليها الصحابة والمسائل التي اختلفوا فيها. الخلاف في مسائل العبادات والمعاملات والمواريث والبيوع والأقضية وكل هذه المسائل. أما في مسائل العقيدة، النبي أول ما تكلم فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فبين معنى الوحدانية وبين معنى التوحيد والعقيدة وكذا وكذا وكذا. هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هناك أمور ظن البعض أنهم اختلفوا فيها ولم يختلفوا فيها، كما سنبين في مسألة أن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أم بقلبه. فالمسألة هنا أحاديث صحيح مسلم وفي غيره تبين المسألة، والقضية هنا ليس فيها اختلاف. يعني مثلا مسائل كثيرة، يعني كما قلت الأحاديث، إنما أخذنا جل الدين في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، من جل من كل الصحابة الذين سمعوا أحاديث رسول الله. وليس كلهم سمع كل الأحاديث، ولكن سمعها البعض والبعض لم يسمعه. فسمع أبو هريرة لم يسمعه مثلا عبد الله بن مسعود، والعكس وهكذا. فالمسألة هنا عدم وجود أن يكون الحديث عند الصحابي قد يجعله عدم معرفته يظن أن فيه المسألة فيها خلاف. لا، كما بينت في الكتاب بتاع ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالقضية هنا الإجماع معلوم، ولكن هناك قد يحدث عدم معرفة الدليل فيقول به ويظن أنه فيه خلاف وليس فيه خلاف. انتبه لهذه المسألة، مهمة للغاية. المهم الأمر مجمع عليه، ولكن قد يظن البعض ويتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالمسألة دي انتبهوا إليها جيدا. وهذا هو الدعامة في مسألة أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ثم يأتي من يزعم أنهم اختلفوا في مسائل من مسائل الاعتقاد، ثم يبني على ذلك الزعم الباطل جواز الاختلاف في مسائل أصول الديانة والمعتقد، ليصل بذلك إلى تبرير وتسويغ ما هم عليه من خلاف. واستدل على ذلك بتتبع ما تشابه منه مع تركه الإجماع للإجماعات المشهورة في ذلك. فأحدث أمثال هؤلاء فتنة بين طلبة العلم، فكان لابد من تحقيق المسألة وبيان ما عليه السلف الكرام في هذا الشأن بيانا يكشف الأمر وتستبين به سبيل المؤمنين. ولقد شغب هؤلاء من قبل ولا يزال بهذا المنحى والميل عن المنهج السلف عن منهج السلف، فأرادوا إثبات الخلاف في مسألة الخروج على الحكام، فتركوا المحكم من الأدلة واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل لما يتناسب مع ما ذهبوا ليصبغوا خروجهم وابتداعهم بصبغة الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. فصنفت في المسألة كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، مثبتا فيه ما يرد شبههم الداحضة، ولله الحمد والمنة. شيخ سالم تميم وابن القيم قالوا ما حدثت فتنة في الأمة إلا وكان منشأها وأصلها الخروج على الحكام. شوف كلام في غاية الجودة، مهما كانوا حديث يعني يرعد له الفقيه فيما رواه مسلم في صحيحه، والحديث روي موصولا وروي مرسلا من حديث حذيفة بن اليمان، حديثان لحذيفة بن اليمان، الحديث الأول موصول والرواية الثانية مقطوعة، تمام؟ هذه هي الرواية الثانية، وتكلم عليها النووي وبين أنها موصولة خارج صحيح مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فزهل وفزع حذيفة بن اليمان فقال: يا رسول الله، ماذا أفعل إذا أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال: بالسمع والطاعة مرتين، بعد أن قال هذه الصفات العظيمة التي في هؤلاء: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال: يا رسول الله، كيف أصنع إذا أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع. مع هذا تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع، وفي النهاية تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. من هذه الأحاديث تكلم أهل العلم، ما من بلاء وفتنة ومصيبة عظيمة أتت على الأمة إلا من الخروج على الحكام، أمر عظيم. ويكفينا ما حدث في اليمن، ويكفينا ما حدث في ليبيا، ويكفينا ما حدث في سوريا، ويكفينا ما حدث في السودان. يعني الأمور عظيمة، الأمور عظيمة. ويتتبعون ما تشابه، يقول لك الصحابة اختلفوا إيه؟ الأمر في اعتقاد، ولكن تتبع المتشابه. والمشكلة بيبقى يحدث بعض الأمور، يعني أئمة يقولون بهذا بشيء ما. لذلك أجمع أهل العلم من سليمان التيميم فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، الإجماع على أن من يتتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. ونقله الشاطبي في الموافقات، وابن حزم كذلك. ما الذي يحدث؟ قال أبو حنيفة كذا، قال الصحابي كذا، قال التابعي كذا، قال الإمام الشافعي كذا، وهذا يخالف الكتاب والسنة، والإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد. فيتركون الكتاب والسنة، يقولون الشافعي قال، الحسين قال، فلان قال، الكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الخلفاء الراشدين، حتى أبا بكر، لأنه العصمة لله وللرسول، وكل ما خالف الكتاب والسنة وكل إنسان عدا النبي صلى الله عليه وسلم هو غير معصوم. فتتبع الزلات مصيبة يتتبعها أهل الأهواء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. قال أبو حنيفة، قال محمد بن كعب القرظي، قال فلان وفلان وفلان. فأهل العلم من أهل التحقيق والتقصي السليم الصحيح بيّنوا هذه المتشابهات، وبيّنوا للأمة أنه لا يستقيم أن تترك كتاب والسنة وتقول فلان قال، أي فلان يقول لا نأخذ بقوله إلا إن وافق الكتاب والسنة. هذا منهج أهل السنة والجماعة، غير هذا فهذا عبث، غير هذا لا يستقيم. ولكن القضية في حديث الصحيحين، إن بين يدي الساعة، قال صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. انظر إلى السودان، انظر إلى غزة اليوم، انظر إلى اليمن، انظر إلى سوريا، انظر إلى ليبيا، نسأل الله العفو والعافية. ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج، والهرج القتل. فأصل المسألة على العلم والجهل. إن فتح الله عليك بالعلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. فالقضية مرجعها إلى العلم والجهل. كلما ازداد علمك وحققت المسائل الشرعية علمت من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأصل الكثرة مع عدم الحق وعدم الهدى، تمام. وأما في هذا الكتاب فإن الغاية من ورائه أشمل وأعم، إذ المراد منه دحض قولهم. إن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد دحضا من جذوره حتى لا يقوم لضلالهم وغيهم في هذا الشأن قائما، وذلك لأن قولهم هذا في ذاته ضلال مبين. تتخيل من الصحابة أئمة، هذا أفضل صحابة لنبي مرسل من بداية الدنيا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليهم أجمعين، هم صحابة رسول الله، تمام. ف يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، والعقيدة أصل الدين، خلاص بقى يبقى كل شيء في الاعتقاد مختلف فيه وكل حاجة نقولها ما فيش مشاكل. ده أمر عظيم، هذا هدم لعرى الإسلام وأصوله، حتى لا تقوم لضلالهم، حتى لا يقوم لضلالهم وغيهم في هذا الشأن قائما، وذلك لأن قولهم هذا في ذاته ضلال مبين، يعتبر فتح باب شر مستطير. فكلما ابتدع بعضهم بدعة تخالف الأصول، قالوا اختلف السلف في الاعتقاد، فتهدم أصول الديانة وتنقض عراه عروة عروة، وهذا هدم لهذا الدين. نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله مرة قادمة في خطة البحث والمسألة الأولى في هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.